الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. شيل الحاجات دي، شيل الحاجات دي يا عم، سيبها يا عم يا ابني، سيب الحاجات دي يا عم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، مع المحاضره الاخيره من محاضرات فصل الدراسي الاول لماده الاربعون النووي. احسن الله ليك عبد الرحمن، تفضل، عشان بس ما ينفعش يفسد المال، فتفضل تفضل خويا، ما اقدرش ادرك طلب عشان انت حبيبي، حبكم في الله جميعا والله، ربنا يحفظكم واجمعنا على السلام في الفردوس الاعلى. الجزء الثاني والاخير من حديث الغلام، خير غلام تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس: يا غلام اني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وقفنا عند قوله وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة عبادة عظيمة من أجل العبادات التي بها يتقرب إلى الله عز وجل، التي بها يتقرب العبد إلى ربه عز وجل، عبادة عظيمة نسألها ربنا تبارك وتعالى ليل نهار نحو من 20 مرة ويزيد في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. متخيل الإنسان يسأل ربه الاستعانة، يسأل ربه الإعانة والعون في فاتحة الكتاب التي يقرأها ما يزيد عن 20 مرة ويزيد في اليوم والليلة. هذا إن دل إنما يدل على شرف هذه العبادة. الألف والسين والتاء تفيد طلب الشيء، إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون من الله، المدد من الله، فالله هو المستعان الذي يطلب منه العون والمدد. وهنا لطيفة في قوله تبارك تعالى آمرا عباده في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يقل نستعين بك، وإنما قدم المفعول على الفاعل والفعل. لما هذا إن دل إنما يدل على أن العون لا يكون إلا من الله. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ما الفرق أن نقول أستعين بالله وبين أن نقول وإياك نستعين؟ قدم المفعول به هو لفظ الجلالة، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإياك نستعين أي أن العون لا يكون إلا من الله، المدد لا يكون إلا من الله. ولا حرج أن تطلب العون من المخلوق بضوابط وشروط، فطلب العون من المخلوق له ضوابط، أن يكون حيا، فخرج بذلك طلب المدد من الموتى، أن يكون حاضرا، فخرج بذلك طلب المدد من الغائبين ولو كانوا أحياء. إنسان يعتقد أن الولي في ناحية كذا الذي ما زال على قيد الحياة، إذا إنسان يعتقد أن الولي الذي ما زال حيا في محلة كذا إذا طلب منه العون أعان، فهذا شرك وطلب شركي، حتى لو كان الذي يطلب منه العون حيا ولكنه إيه؟ غائبا. لذلك طلب العون من الملائكة شرك، من الجن شرك، من الغائبين ولو كانوا على قيد الحياة هذا من الشرك. فلابد أن يكون الذي يطلب منه العون في جانب المخلوقين أن يكون حيا فخرج الميت، أن يكون حاضرا فخرج الغائب، أن يكون قادرا، بمعنى إذا طلبت العون من حي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. طلبت من حي حاضر أن يحيي أباك الذي مات، اللهم ارحم أبانا وأمهاتنا جميعا. فإذا طلبت من حي حاضر أن يحيي ميتا فهذا شرك. لما؟ لأنك طلبت العون من مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فنعود فنقول أن الاستعانة عبادة عظيمة، ودل على عظمتها أمور، منها أنها تطلب ليل نهار من الله تبارك وتعالى، منها أن الله قدم المفعول فقال إياك نعبد، دل على أن حصر العون والاستعانة لا تكون إلا من الله عز وجل. الأمر الثالث مما دل على شرفها أنها ذكرت بالتخصيص بعد العام، بمعنى إياك نعبد أليست طلب العون من الله عبادة؟ الاستعانة عبادة، ومع ذلك خصت بالذكر بعد ذكر العموم، بمعنى إياك نعبد. العبادة تشمل الصيام والقيام وطلب العون من الله، فطلب العون عبادة، ومع ذلك قال إياك نعبد ثم أفرضها بالذكر فقال وإياك نستعين. والقاعدة أن ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد، بمعنى نعطي مثال لإبراهيم، قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ من كان عدوا لله وملائكته، فجمع الملائكة ثم بعد ذلك خص بالذكر من جبريل وميكال، لما؟ دل على شرف هذين الملكين. فذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد ولمعنى المخصوص. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ليس النساء جزء من شهوات الدنيا؟ فلما خصها بالذكر بعد ذكر العام في قوله الدنيا؟ ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد. فهنا قال إياك نعبد ثم بعد أن ذكر العبادة في إجمالها وعمومها خص بالذكر وإياك نستعين، رغم أن الاستعانة جزء من العبادات. ما هي العبادة؟ كل أمر يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيدخل فيها طلب الإيه؟ العون والاستعانة، ومع ذلك خصها بالذكر، فدل على شرفها وعلو مكانتها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قال تبارك تعالى حكاية عن موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال ابن رجب في كلام أحسن الله جزاكم الله خير أحسن الله إليه، قال ابن رجب في الكلام عن الاستعانة قال الله تبارك وتعالى هو الذي تطلب منه الإعانة، وطلب الاستعانة من الله تدل على عجز العبد، طلب الاستعانة من الله تدل على أمرين، الأول أنت حينما تطلب العون من الله فهذا بلسان الحال تخبر عن عجزك، أنت عاجز أن تستقل بنفسك في عمل الطاعات. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله الذي حولك من الغفلة إلى الذكر، ومن النسيان إلى الذكر هو الله. لا حول، تحولت من حال إلى حال، ولا قوة، فالقوة إنما كانت بمدد من الله عز وجل. فهنا تشهد وأنت تستعين بربك أمرين، تشهد أنك عاجز أن تستقل بنفسك أن تقوم حتى بتسبيحة واحدة. الأمر الثاني تشهد أنه لا معين على مصالح الدنيا والدين، لا معين على مصالح الدين والدنيا إلا الله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. عود إلى حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. هنا هذه المعاني قوت القلوب، هذه المعاني هي التي تغذي القلب. بماذا تغذيه؟ بكمال توكله على الله، وأفوض أمري إلى الله. فالنفع لقلب العبد إنما يكون إذا امتلأ هذا العبد وامتلأ قلبه يقينا أن كل ما يصيبه إنما وقع بقدر الله عز وجل، فهنا يزداد تعلقا بربه ويزداد توكلا على ربه، فصار القلب متوجها بكليته شطر خالقه. القلب حينما يمتلئ بهذا المعنى أنه ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، فهنا القلب يمتلئ توكلا على الله تعلقا بالله، لا يتعلق ببشر ولا بمخلوق ولا بأي شيء من هذه الأمور، إنما ينظر إلى السماء يعلم أن كل شيء بقدر، وأن غيره من المخلوقين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الموفق أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن سلك هذا المسلك، أي مسلك؟ أن تعلم أن الضار النافع المقدم المؤخر هو الله. قال شيخ الإسلام: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من تعلق القلب بالخلق. من سلك هذا المسلك العظيم استراح من تعلق القلب بالخلق، وتجرد التوحيد في قلبه وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب كلام مهم، بيقول: إن العبد إذا علم أنه ليصيبه إلا ما كتب الله له، إن العبد إذا قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كم هي آية تريح القلب، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حينما يأتيك مثلا من يتوعدك سأفعل بك كذا وكذا وكذا وعنده سلطان وعنده مال، هنا تنظر إلى السماء، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فأتوا بخيلكم ورجلكم وسلطانكم وكذا وكذا. ها، انظر إلى الغلام الذي لا يملك شيئا من حطام الدنيا، يأتي الجبار بالزبانية: خذوه إلى أعلى الجبل، فيقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. خذوه إلى وسط البحر، يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. ومن توكل على الله فهو حسبه كافي من كل أذى. يقول ابن رجب: إن العبد إذا علم أنه ليصيبه إلا ما كتب الله له، وعلم أن اجتهاد الخلق على خلاف ما قدره الله لا يفيد البتة، هنا وجب على العبد، خذ هذه الأمور، وجب على العبد أن يوحد ربه حق التوحيد، وجب على العبد أن يخاف الله ويرجوه ويتضرع إليه، وجب على العبد أن يقدم طاعة ربه على طاعة الخلق، وجب على العبد أن يتقي سخط ربه. وجب على العبد أن يفرض ربه بالاستعانة، وأن يخلص الدعاء لله عز وجل في الشدة والرخاء. انتهى كلامه. قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يأتي هذا المسكين المخذول إلى الولي يقول: يا فلان عياذا بالله اشفني، ولا يعلم أن هذا الولي مات مريضا، جهل عظيم بأمور التوحيد والله العظيم. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. فإن ما مسك من ضر فلن يستطيع الخلق عن بكرة أبيهم من آدمهم إلى آخرهم أن يرفعوا عنك ضرا كتب الله إليك. كتبه الله عليه. ولا شك أن هذا الاعتقاد، اعتقاد أن الضر بيد الله والنفع بيده، له علاقة وثيقة بتوحيد الربوبية، لأن الله هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. ما الفرق بين الكشف والتحويل؟ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، هذا تحدي لهؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالأولياء، والله يتحداهم كما تحداهم بالقرآن وغيره: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثله. وهنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ما الفرق بين كشف الضر وبين تحويله؟ تفضل عبد العزيز. صح، أحسن. الكشف هو إزالته بالكلية، وتحويله أن يتحول من داء ضار إلى أقل منه في الضرر باب التخفيف، فلن يزيله بالكلية ولن حتى لن يصير حتى تخفيفه من الأعلى إلى الأقل. فضل. هل في هذه الآية علاقة بين أنواع التوحيد؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. هل في هذه الآية تعد يعني الاستدلال بنوع من التوحيد على نوع آخر من أنواع التوحيد؟ السؤال مش واضح. مين اللي قال؟ سمعتش؟ تفضل اسمح لك. ايه يوسف؟ تفضل يوسف، احسنت. قلت تاني كده، الاستدلال بال بتوحيد الربوبيه على توحيد الايه. هنا ذكرت امرين: قل ادعوا ده اسمه ايه، ثم ذكر كشف الضر ده اسمه ايه، ربوبيه. فاذا يعني اذا معنى الايه من دلائل بطلان توحيد، من دلائل بطلان دعوه هؤلاء من الأولياء، أنكم إذا دعوتموهم فلا سلطان لهم على كشف الضر، إذن دعائهم صار إيه؟ دعاء باطلا. إذن فمن الأحق بأن يدعى؟ القادر على كشف الضر. فالذي لا يملك كشف الضر دعائه باطل، بالمفهوم الذي يملك كشف الضر هو الأحق بالعبادة. قل ادعوا ده بدأت بتوحيد الألوهية، فلا يملكون كشف الضر ده توحيد ايه، ربوبية، لان الضر الله هو الضر النافع الى اخر ذلك. فهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الوحيد. وفي ختام الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفعت الاقلام وجفت الصحف. كم قلما؟ واحد. ها؟ كم قال من؟ ليس واحدا بل أكثر. أما حديث إن أول ما خلق الله القلم فلا تعارض، يعني عندنا حديث أول ما خلق الله القلم، ها؟ ظاهره أنه إيه؟ قلم واحد كتبت به المقادير. هنا قال رفعت الأقلام فلا تعارض، أن يقال أن الأقلام ليس قلما واحدا، قلم كتب به المقادير التي في اللوح المحفوظ، وأخرى كتبت بها مقادير أعمار أرزاق العباد، منها في اللوح المحفوظ ومنها مع الملائكة، فلا تعارض بين الأمرين. كما يقول مثلا: كل يتوفاكم ملك الموت، ها؟ وفي الآية الأخرى: إن الذين توفاهم الإيه؟ ملائكة. فهنا ذكر إيه؟ ملكا ثم ذكر ملائكة، هل من تعارض؟ لا، هو ملك رئيس وهو يسمى ملك الموت، ومعه إيه؟ من يعينه على هذا الأمر. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المعنى أن كل شيء قد قدره الله عز وجل وقضاه وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ في أم الكتاب في الكتاب المبين. دي أسماء اللوح المحفوظ، لوح المحفوظ، أم الكتاب، الكتاب المبين. فهذا قد كتب فيه كل شيء، وكل صغير وكبير مستطر. قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. روى أحمد من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. البخاري بواب لهذا الحديث، قال باب في كتاب القدر، قال باب جف القلم على علم الله، وذكر تحته قوله تعالى: وأضل الله على علم. طب نفهم من كده إيه؟ البخاري بيتكلم عن كتابة المقادير وعن علم الله، ثم ذكر أي آية؟ أرأيت من اتخذ إله وأضل الله على علم. هنا البخاري بيرجح في توجيه هذه الآية، هذه الآية لها توجيهان، وأضل الله على علم لها توجيهان. الأول أن هذا العلم يعود إلى علم الخالق. التوجيه الثاني أن هذا العلم يعود إلى علم المخلوق. مش واضح، نقول تاني. وأضله الله فيه رد على القدرية الذين زعموا أن العبد يستقل بهدايته وبضلاله، وهنا نسب الله الفعل إلى نفسه وأضله الله. هذه فائدة. الأخرى، فائدة ثانية، وأضله الله على علم. هل العلم هنا المراد بعلم الخالق أم علم المخلوق؟ إيه الفرق؟ على المعنى الأول أن المراد بالعلم علم الخالق، أي أن الله عز وجل أضل هذا العبد وفق علمه الأزلي سبحانه. الله علم من الأزل وكتب ذلك أن هذا شخص سيكون ضالا، فجاء ضالا وفاقا لما علمه الله وقدره وكتبه. فلو عاد العلم إلى المراد إلى علم الله، علم الخالق، يربي العلم إليه علم الله الأزلي. عشان قلنا القدر أربع مراتب: علم، كتاب، خلق، مشيئة. علم، كتاب، خلق، مشيئة. فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ها، واضح كده؟ نديكوا سؤال من اللي هيجي في الامتحان بتاع نص السنة. الحديث، نقول ندي سؤال كده ولا ما ينفعش؟ نمرر سؤال كده. ماشي، هنخليه مع نادر، واللي يدفع يديله السؤال. لا، في مراجعة إن شاء الله هنقول أسئلة من الامتحان إن شاء الله. إحنا عندنا في الأيام المراجعات في أسبوعين في كل مادة لها يوم كامل مراجعة. فالمهم يا جماعة، فلو قلنا أن مراد العلم علم الخالق، أي أن هذا الذي قدر عليه الضلال هذا جاء وفق إيه؟ علم الله الأزلي. لو كان المراد بالعلم علم المخلوق، أي أن هذا العبد أضله الله وهذا العبد لم يكن يعني معذورا، ولكن كان على علم وكابر يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الأمة الذي بشر به الأنبياء، ومع ذلك يكابر ويجحد، يعرفونه كما يعرفون حد يغلط ابنه. شوف شوف جمال التوصيف، ومع ذلك عداوتهما حيت. طيب، كما قال إذن هنا البخاري لما بيذكر حديث أول ما خلق الله القلم وبوب له بالآية وأضل الله العلم، إذن ترجيح البخاري أن المراد بالعلم علم من؟ علم الخالق، لأنه ذكر تحته حديث الكتابة والخلق. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره البخاري جف العلم بما أنطلق، له مناسبة أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت أن يقع فيما حرمه الله. قال: ولا أجد ما أتزوج به النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. اختص من الاختصاء، أو ذر أي اترك. قوله جف وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه كناية عن الفراغ من القدر، فكل ما يجري إلى قيام الساعة هذا قد سبق في علم الله الأزلي، لا شيء يخرج عن تقديره عز وجل ولا عن علمه، كل شيء يجري منذ أن خلق الله هذه يعني المخلوقات إلى قيام الساعة يجري وفق علم الله الأزلي. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهنا فائدة مهمة، قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، متى؟ قبل خلق السماوات 50,000 سنة. قال العلماء المراد، ركز في دي، المراد بالتحديد هنا هو تحديد وقت الكتابة، وليس له علاقة بأصل التقدير، فإن ذلك أزلي. نشرح. قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، هنا الكلام عن إيه؟ عن الكتابة، متى؟ لها وقت محدد، متى وقعت الكتابة؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا يختلف عن العلم، الله عالم بهذه الأمور من الأزل، لم يزل ولا يزال عالما. ففي شيء، احنا عندنا القدر كم مرتبة؟ 4. ها، الأولى الخلق، علم كتابة خلق إيه؟ مشيئة. في 2 منهم يوصفوا بالأزلية، و2 يوصفوا بالزمانية. اكتب طبعا، اكتب طيب، اكتب يا يحيى. مراتب القدر 4، في 2 منهم يوصفوا بالأزلية، ليس لهم وقت محدد، بل لم يزل ولا يزال متصفا بهما. وفي 2 يتصلوا بالزمنية، يعني لهم وقت محدد، يقع في وقت محدد. إيه اللي يوصف بالأزلية؟ العلم والمشيئة. لا يقال في وقت معين علم، بل لم يزل ولا يزال عالما. شاء من الأزل أن يكون إبليس هكذا، وآدم هكذا، إلى آخر ذلك. إيه اللي يوصف بالزمنية؟ ها، الكتابة في الحديث، أن الله كتب في وقت محدد، متى؟ قبل خلق السماوات والأرض كتب كل شيء. إيه تاني يوصف بالزمنية؟ خلق، الخلق، خلق الأرض في يوم كذا، وفي السماوات في يوم كذا، خلق آدم في يوم كذا، لكن لم يزل ولا يزال متصفا بالإيه؟ بالصفة، ليه صفة الإيه؟ الخلق، لكنه يخلق متى شاء، من شاء، كيفما شاء. قوله، قال أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، قال: وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن إلى يوم يبعثون. ولتعلم أن هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ على نوعين، الذي كتب في اللوح المحفوظ كلمات كونية وكلمات شرعية. الذي كتب هذا في اللوح المحفوظ عندنا نوعان من الكلمات، الأولى هي الكلمات الشرعية، ومنها التوراة الذي كتبه الله بيدي، كما في حديث المحجاء: وخط لك التوراة بيدي. والصحف التي نزلت على إبراهيم، وأيضا القرآن، كتب في اللوح المحفوظ. قال تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن القسم الأول من الكلمات التي كتبت في اللوح المحفوظ كلمات شرعية، وهي الأوامر والنواهي المتعلقة بالشرع، والتي هي متضمنة في كتبه تعالى كالتوراة والصحف والقرآن. القسم الثاني هي الكلمات الكونية. الكلمات الكونية المعنى هي جميع ما قدره الله من آجال وأعمال وأعمار وأقدار، يجمعها قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال مجاهد في تفسير هذه الآية أي أن جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور في لوح محفوظ. قال ابن قدامة لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. لا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا تجاوز ما خط في اللوح المسطور. وهنا سؤال، إذا كان ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه كما في حديث الباب رفعت الأقلام وجفت الصحف قضي الأمر، هناك أدلة ظاهرها يعارض ذلك، يعارض حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف. منها هناك أدلة في ظاهرها تعارض حديث الباب، منها قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فأثبت عليهم المحو والتثبيت وعنده أم الكتاب. أيضا من الأدلة التي ظاهرها يعارض حديث الباب حديث أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذريه أي من ذريته إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجل يزهر يعني فيه ضوء ظاهر وزاهر، قال رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال رب، شوف في الرواية هذا ابنك داود من آخر الزمان، يعني داود وصف أن زمنه من إيه؟ آتي من آخر الزمان. قال يا رب كم عمره؟ قال الله 60 عاما. قال رب زد في عمري، فأخذ من كم؟ من آدم 40، فزيدت على داود. وفي الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى أن يؤخر له في أثره أي في عمره فليصل رحمه. هنا هذه الأدلة في ظاهرها تثبت أن أمور من القدر تزيد وتنقص وتتغير، وحديث الباب قال إيه رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكيف الجمع؟ نقول الجواب عن ذلك أن الذي سطر في اللوح المحفوظ هذا لا يقبل محوا ولا تبديلا ولا تقديما ولا تأخيرا. الذي سطر في اللوح المحفوظ رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما ذكر من تثبيت الأمر وما ذكر من نفي المحو والتغيير هذا يتعلق بما سطر في اللوح المحفوظ. فلان عمره 60، فلان يتزوج فلانا، فلان رزقه كذا، فما كتب في اللوح المحفوظ هنا يقال جف القلم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الأذلة الأخرى التي ظاهرها التغيير والمحو هذه تتعلق بما كتب في صحف الملائكة. انظر عندنا القاعدة الأصل في العطف إيه؟ المغايرة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم المعنى أن الذي عنده بخلاف ما ذكره في قوله إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكأن المعنى ولكن عنده أم الكتاب لا محو فيه ولا تغيير. ثاني، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه أثبتت معنى، معنى المحو والتغيير. ثم قال وعنده، أي اعلموا أن الذي عنده لا يقبل محو ولا تغيير. فقد يكون في صحف الملائكة أن فلان عمره مثلا 60 سنة وسوف يصل رحمه، فالذي يملى على الملائكة أنه مثلا 60 سنة، والذي في اللوح المحفوظ أنه عمره 60 ثم دعا ربه أو وصل رحمه فزيد إلى 100، فصار الذي في اللوح المحفوظ يعطيك العمر إيه؟ النهائي لهذا الشخص. فالذي يقبل المحو والتغيير هو الذي يكون في أيدي الملائكة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قضاء نوعان، قضاء معلق وقضاء مبرم. فالقضاء المبرم أي المنتهي هو الذي لا محو فيه ولا تغيير، هو الذي سطره وهو المسطر في اللوح المحفوظ. أما المعلق وهو المراد في قوله تبارك تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا المحو والزيادة والنقصان تتعلق بأسباب قدرها الله، منها الدعاء، منها صلة الرحم. كان ثبت بسند حسن عند الطبري، تفسير الطبري عن ابن عمر، عن عمر كان يطوف عند البيت اللهم ارزقنا الحج والعمرة، فيقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فامحوها واكتبها إيه؟ هذا المحو متعلق بإيه؟ بما في أيدي الإيه؟ الملائكة. طيب، هذا عند الطبري بسند حسن. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو أو يمحى منه ما يشاء ويثبت، قال وعنده أم الكتاب. قال شيخ الإسلام وقد سئل عن هذا الأمر، قال الجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص في اللوح المكتوب. قال والله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، والملائكة لا علم لها إلا ما علمها الله. قال أي شيخ الإسلام، فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علمه عز وجل فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رحمكم الله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هنا فائدة، أصل القضاء لا يعارض العمل، أصل القضاء لا يعارض العمل. للأسف الاحتجاج بالقدر حجة البطالين، لن ترى طائعا يحتج بالقدر. من دوما الذي يحتج بالقدر؟ لا، أقول لك والله ربنا قدر علي أن أفعل كذا وكذا، ألا أصلي، ألا أن أشرب القيل أو أشرب الخمر. لما دوما ترى هؤلاء الذي يحتج بالقدر هو العاصي؟ لأنه بطال، ها، ضعيف الهمة. إذن لما لا تدخل المسجد وتقول أن الله قدر علي الطاعة؟ لما دوما يتعلق بالقدر لا يتعلق به إلا البطالون؟ ها، دوما يحتج بالقدر على المعصية، ولو أرادوا خروجها لأعدوا له عدة. وهذه حجة البليد، وليس البليد بل العاصي الذي ضعفت همته عن الطاعة. في حديث جابر في الصحيحين جاء سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا، كأننا أو كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام أم فيما نستقبل؟ يعني الذي نفعله الآن هل أمر مقدر أم لم يقدر بعد؟ فقال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال أي سراقة ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا. كل ميسر لما؟ الإنسان مصير ولا مخير؟ لا هذا ولا ذاك. 3 و2 7 ولا 9؟ ولا 7 ولا 9. الإنسان ميسر، دي لغة الشرع. هيا إبراهيم، دي لغة الإيه؟ ها؟ قال كل ميسر، هكذا قال النبي، وقبلها قال الله فسنيسره لليسر، ها؟ أو نيسره لليه. فكلمة سؤال الإنسان مخير ولا مصير، الإنسان ميسر لما خلق له. فالله قدر أسباب وقدر ترتيب المسببات على هذه الأسباب، فمن أراد الخروج أعد له عد. الذي مثلا يعني يعزم عن الزواج ويقول اللهم ارزقني الولد، سيقال أنت لست بعاقل، لابد أن تأخذ أسباب الإيه؟ الإنجاب بالزواج. وكذلك هنا أيضا الذي يدعو بالنجاة والفلاح ولم يأخذ بأسبابها فكذلك أمر. من جلس في بيته ودعا ربه بالرزق ولم يسعى، قال أنه ليس بعاقل، ضعيف الهمة ضعيف العقل. وكذلك في باب الطاعات لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمن أراد الآخرة وسعى، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. مقدمة ونتيجة، مقدمة قضية القدر قضية وعرة، كما قال ابن القيم قضية القدر بحر لا ساحل له. إن صعبت عليك فخذ هذه الأمور وعض عليها. قضية القدر قضية وعرة ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، قضية وعرة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، فرق كاملة ضلت في هذا الباب. فعليك بالدعاء أولا أن يفتح عليك الفهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح ليلة بهذا الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قضية القدر تلخصها في نقاط. الأولى كمال الملكية، كمال الحكمة، كمال الملكية، كمال الحكمة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو مالك هذه المواصف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يضل من يشاء بحكمته ويهدي من يشاء بفضله ونعمته. كمال الملكية وكمال الحكمة، فالله حكيم عز وجل يضع الشيء في موضعه. فمن أيقن أن الله حكيما بحق فليعلم أن الله تبارك وتعالى هدى هذا لعلمه أن هذا لا يصلح معه إلا الهدى، وأضل هذا لعلم أنه لا يصلح معه إلا الضلال. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا ولو جاءتهم كل آية، بل لم يقل 1000 آية أو أكثر، قال كل آية حتى يأتيهم العذاب الأليم. إن شاء الله بالنسبة لكذا بنكون انتهينا من محاضرات الترم الأول. تفضل. وإن شاء الله يبقى بس محاضرة المراجعة، والامتحان هيكون أسئلة فيها طبعا أسئلة مقالية، 5 أسئلة في ورقتين، فلازم من دلوقتي نبدأ نجمع. لا تكتفي فقط باللي انت كتبته في المحاضرات، أكيد حاجات وقعت منك، حاجات غبت فيها، فلازم في نسبة للنجاح إلى آخره، فلازم من دلوقتي تبدأ تلملم شتات ما سقط منك من المحاضرات. دي المحاضرة كم تقريبا؟ 15. عندك 15 ملف عن المحاضرات اللي فاتت، نبدأ لسه عندك وقت المذاكرة، يعني لسه في وقت يعني ما يقرب من شهر أو أقل، تبدأ تلملم شتات ما فاتك من المحاضرات. اللهم اهدينا يا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم.